بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله جل وعلا: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. تبارك وتعالى يخبر أنه أنزل على بني إسرائيل كتبا، ثم أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كتابا مصدقا للكتب التي كانت بين يدي بني إسرائيل. إذن أنزل الله عز وجل كتابه القرآن على نبينا عليه الصلاة والسلام، ليس فيه تناقض، ليس فيه تعارض، ليس فيه نبذ لما في الكتب التي كانت بين يدي بني إسرائيل، إلا أن الله تعالى لما أنزل هذه البينات قال: ما يكفر بها إلا الفاسقون. من هم الفاسقون؟ فسق يعني خرج، فسق يعني خرج، قل فسقت الرطبة، الرطبة عن جلدها أو عن قشرتها، يعني خرجت عن قشرتها فصارت هي وحدها وقشرتها وحدها. فالفاسق هو الذي يخرج من عهد عاهد الله عليه، الفاسق هو الذي يخرج من عهد عاهد الله عليه. فهؤلاء عاهدوا الله تعالى، تذكرون الميثاق الذي آتاه الله تعالى والذي أخذه على بني إسرائيل أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر هذا الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل، قال: من خرج عنه فهو فاسق، من خرج عنه فهو فاسق. وسمي مرتكب الكبيرة فاسقا لأنه يخرج عن عهد الذي عاهد الله به ألا يعصيه، فهو عاهد ألا يعصي، فإن عصى فهو فاسق. إذن الفسق أنواع وأضرب، كلما زاد النكث والحنث بالعهد كلما زادت قيمة الفسق، وكلما كان الفسق أعظم، وقد يصل الفسق إلى الكفر بل إلى الردة، لما يخرج الإنسان من دينه يقال فسق مطلقا، فسق فخرج عن دينه. فهؤلاء أنزل الله تبارك وتعالى عليهم آيات بينات، يعني آيات واضحات جليات. قال: هذه الآيات لا يكفر بها إلا الفاسقون، لا يكفر بها إلا الفاسقون، يعني الذين يخرجون عن عهد الله تبارك وتعالى. ثم سأل سؤالا، وهذا السؤال بحق الله تعالى هو سؤال إنكاري، سؤال إنكاري، قال: أو كلما عاهدوا عهدا، يعني بيّن العهد الذي أراده بالفسق. الفسق إذن خروج عن ماذا؟ خروج عن العهد، لأنه قال بعدها: أو كلما عاهدوا عهدا، يعني هذه عادتهم، هكذا كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، يعني هذه العادة التي يتبعونها لن ينتهوا منها. وهذا سؤال كما قلنا إنكاري، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل يعني الصحيح أنه ليس فقط مجرد خروج عن عهد، قال: بل أكثرهم لا يؤمنون، يعني أكثرهم على كفر في دينهم، كما قال تعالى لما قالوا قلوبنا غلف قال: بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. يعني إذن هم أصلا ليس عندهم ذاك الإيمان الذي يجعلهم يتمسكون بعهودهم مع الله، فهم يخرجون عن عهودهم دائما مع الله تبارك وتعالى. قال: ولما، وهذه من باب ضرب المثال، الآن لما بين أن الآيات البينات إذا نزلت لا يخرج عنها إلا فاسق خرج عن عهد الله، اليهود من هؤلاء الذين إذا ما عهدوا الله عهدا نبذوا العهد الذي عهدوا الله عليه، نبذ بمعنى طرح وترك، سمي النبيذ نبيذا لأن الفاكهة فيه تطرح في مكان في ماء وتترك مدة حتى يصير نبيذا، فنبذ يعني تركه وطرحه. نبذوه، فهؤلاء ينبذون عهد الله تبارك وتعالى ولا يستقيمون فيه. ثم ضرب مثالا فبين أن مثال على عهد عاهدوا الله عليه ثم فسقوا عنه وخرجوا عنه. قال ولما جاءهم رسول، إذا الواو هذه لبيان المثال، الواو لبيان المثال. قال ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. إذن هم يعلمون، إذن هم يعلمون، يعني يعلمون أن الذي نزل من عند الله على محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو آيات بينات، كتاب من عند الله مصدق لما بين أيديهم، يعلمون هذا. فلا يحتجن أحد منهم على أن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو مغاير لما بين أيديهم من التوراة والإنجيل، لا، هو مثل، يعني هو مصدق لما بين أيديهم. قال نبذوه وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. طيب، وهذا من ضرب المثال. طيب، لما نبذوا الكتاب الذي بين أيديهم ونبذوا الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا اتبعوا؟ قال حينئذ اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. اتبعوا، يعني بعد أن تركوا الكتاب الذي بين أيديهم حرفوه وزيفوه وصار صنعة وحرفة بين أيدي الأحبار والرهبان يبتغون بها رزقا ويعني كسبا حراما، يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرمون الحلال ويحلون الحرام إلى ما هنالك. بعد أن نبذوا، يعني نبذوا العمل بالكتاب، هم ما نبذوا الكتاب بمعنى أنهم قالوا هذا ليس كتاب الله، لا، قالوا هذا كتاب الله الذي بين أيديهم من التوراة والإنجيل، لكن ماذا كانوا يعملون به؟ يبتغون به ثمنا قليلا. العمل على ما كان ليس على الذي في الكتاب، يعني لا يعملون بالكتاب، بما يعملون؟ يعملون بالذي أخذوه وورثوه عن أجدادهم على أنه سحر من عند سليمان، هذا الذي كانوا يعملون به، وكانوا قد برعوا في مثل هذه الأمور وتوارثوا هذه الصحف أو هذه الأوراق أبا عن جد، يتوارثونها في طلاسم وأمور فيها من الكفر ما فيها، قياس كتب أو طلاسم أو صحف سحرية كانوا يستدعون بها الجن وإلى ما هنالك مما يفعله كبراء سحرتهم. قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ما قال على سليمان، على ملك، وقال على، وهذه على فيها فائدة، ما هي؟ ما تتلو الشياطين ليس في ملك سليمان، قال على ملك، والتلاوة إنما تكون في وليس على، هذا يعني أن الشياطين لما تلت السحرة إنما تلته وافترت به وكذبت على سليمان، يعني الشياطين لما قالت إن هذه الصحف من عند سليمان كانت صادقة أو كاذبة؟ إذن هو ضمن فعل الكذب على سليمان، فقال واتبعوا ما تتلو الشياطين وتكذب على سليمان، إذن في فعل مضمن، هو ما هو؟ في فعل مضمن وهو الكذب، الكذب، فقال واتبعوا ما تتلو الشياطين وتكذب على سليمان، هذا معنى الكلام. ماذا تفعل الشياطين؟ ماذا فعلت الشياطين؟ طبعا وردت روايات عديدة جدا، وسبب نزول الآية تحديدا أن الله تعالى أراد أن يبرئ سليمان بالذات، مع أن السحر كان موجود قبل سليمان وبعد سليمان، يعني السحر ليس جديدا في زمن سليمان، كان السحر من زمن نبي الله صالح كما قال ابن كثير، نبي الله صالح كان قبل إبراهيم، حتى صالح قوم ثمود وعاد كانوا قبل إبراهيم، وإبراهيم وجد في عهده السحر، وكذلك نبي الله موسى كما تعلم، ومن بعده ومن قبله، إذن السحر قديم جدا، فليس السحر خاصا بما كان عليه الزمان في سليمان، وإنما أراد سليمان بالذات، لأن اليهود افتروا على سليمان فقالوا إنه ساحر، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام يسرد على المؤمنين أسماء الأنبياء ذكر من بينهم من؟ ذكر سليمان، فقالوا انظروا محمد يذكر سليمان من جملة الأنبياء وما سليمان إلا ساحرا، وما سليمان إلا ساحر. قالوا ما ينبغي أن يذكر من بين الأنبياء؟ فأنزل الله: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. إذن قال قوله وما كفر سليمان يعني وما اشتغل سليمان بالسحر، وهذا يعني أن كل من اشتغل بالسحر كافر، هذا يعني أن كل من اشتغل بالسحر كافر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، لما؟ قال يعلمون الناس. إذن كل من اشتغل بالسحر فهو كافر بنص القرآن. طيب، ما هي قصة تلاوة الشياطين السحر على ملك سليمان، ولماذا قال على ملك سليمان؟ روايات عديدة طبعا وردت في هذا، بعضها فيها يعني من التخريف ما فيها، وبعضها فيها من الكذب والافتراء ما فيها، وبعضها فيها شيء من الصحة والصواب. الجمع بين الروايات، طبعا لن نذكر تفاصيل ليس فيها فائدة، وإنما سنذكر ما تعول عليه القصة، يعني ما يكون مفصلا في القصة. القصة أن سليمان كان يحكم من حوله من الجن والطير وكثير من الإنس بخاتمه، فخاتمه كان علامة على ملكه، فمن أتى من الجن فرأى، وطبعا الجن والطير وكذا هؤلاء يعني إنما يحكمون بالقوة ولا يحكمون طوعا وإنما يحكمون كرها، فالإكراه الذي كان من سليمان على هؤلاء إنما كان بخاتمه، فإذا رأوا خاتمه خضعوا له وأذعنوا واستمعوا لما يقول ونفذوا ما يقول. فطبعا هذه النقطة الضعف هذه التي كانت عند هؤلاء استغلتها الشياطين، لأن سليمان وصل ملكه كما تعلمون إلى كل بقاع الأرض، فما ترك تقريبا شبر من الأرض إلا ملكه سليمان. طيب، وأذعن الإنس له والجن والطير والحيوان وما إلى ذلك، حتى الشياطين من كان يطيعه أبقاه واستغله، ومن كان لا يطيعه حبسه وأغله. طيب، فجاء الشياطين، جاءت الشياطين لتستغل نقطة الضعف هذه التي عند هؤلاء هذه المخلوقات، فقالت نقطة ضعفهم أين؟ الخاتم. قالوا ما في إلا أن نأخذ خاتم سليمان من سليمان. فعملوا حيلة، الحيلة لها رواية، يعني كيف أخذوا الخاتم من سليمان؟ أصحها، ولا نقول صحيحة، لكن أصحها أن سليمان دخل ليغتسل، وكان إذا اغتسل خلع خاتمه فأعطاه زوجته، قال خذ الخاتم. فأتى شيطان بصورة سليمان إلى زوجة سليمان فقال أعطني الخاتم، على أنه سليمان، فأخذ الخاتم وذهب ليجلس مكان سليمان. لما خرج سليمان الحقيقي ليأخذ خاتمه قال لزوجته أين الخاتم؟ قالت أنت أخذت الخاتم منذ قليل، أنت أخذت الخاتم. فعلم أن الله ابتلاه، يعني ابتلاه بملكه حتى ينظر صبره، كما ابتلى أنبياء الله تعالى أجمعين، يعني ليس من نبي إلا وفيه مع الله وله مع الله تعالى قصة امتحان واختبار. الشياطين تتمثل بالأنبياء، تمثلت طبعا، ربما ما تنبهت إلى ربما نقص في صورته، ربما في شيء ناقص ما تنبهت له الزوجة. فالمهم أعطته الخاتم، ولما خرج سليمان ما تنبه أن يعني عرف أن الخاتم قد أخذ منه، وعرف أنه لو عاد إلى ملكه ليثبت ملكه لن يسمع له أحد، وسيكون ضعيفا في قومه. قال فترك البلاط وترك الهيكل وترك المعبد وترك وحمل وخرج، خرج يعبد ربه ويتوب إلى ربه حتى يرفع عنه البلاء، لأنه معروف أن ما نزل بلاء إلا بذنب وما ارتفع إلا بتوبة، فالبلاء إذا أراد سليمان أن يرتفع عنه ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى توبة. فخرج ليتوب إلى ربه حتى يعود ملكه إليه. فالشيطان الآن لما جلس مكان سليمان بما سيحكم؟ بالعدل والقسطاس، سيحكم بالسحر، وهو أقرب الأمور إلى الشيطان، أحب الأمور إلى الشيطان السحر. فأصبح يعني يملي على الرهبان والأحبار الذين عنده، يملي عليهم كلاما غريبا وهي طلاسم شيطانية. قل إذا أردتم أن تفعلوا كذا فقولوا كذا، وإذا أردتم أن تستدعوا الجن الفلاني فقولوا كذا. وهو يريد استدعاء شياطين، لا يريد استدعاء يعني جن يسخرهم. وإذا أردتم أن يذعن لكم القوم الفلاني فقولوا كذا، ويعطيهم طلاسم. والأحبار يستنكرون، لكن لا قدرة لهم ولا طاقة لهم على الرد على سليمان. سليمان هذا لا يرد عليه، فلكن استنكروا. وممن استنكر زوجاته، استنكروا أن سليمان يتكلم بكلام ليس بصحيح. طبعا عصم الله تعالى عرض سليمان من أن يعني تقرب منه الشياطين، هذه عصم منها سليمان. لكن بقي سليمان على يعني هذا الشيطان على حال يستنكر. وسليمان الحقيقي تائه في ملكوت الله تعالى يتوب إلى ربه. طبعا في تفاصيل كثيرة يعني لن ندخل فيها، لأن فيها يعني خلاريف لا أصل لها، ما أنزل الله بها من سلطان. بعد مدة قيل 40 يوما وقيل 40 شهرا شاء الله أن يرفع البلاء عن سليمان. الآن كيف رفع؟ أيضا فيها تفاصيل كثيرة، منها أن الأحبار ما عادوا يطيقون وجود هذا الشيطان يحكمهم، وهم لا يعلمون أنه شيطان، لكن يحكمهم بطريقة غريبة جدا، يستنكرون كل كلام يقوله، والطلاسم كلها يكتبها ويضعها تحت كرسيه، يكتبها على أنه سليمان ويضعه تحت كرسيه، ويخبر الأحبار والرهبان لما تريدون كذا فقولوا كذا، وهي طلاسم يعني يتقرب بها إلى الشياطين. بعد مدة خلاص ما عادوا يطيقون. فقال الأحبار بعضهم لبعض: هلا قرأنا عليه شيئا، لعله مسحور، لعله فيه شيء، لعله فيه مس، سليمان ما طبيعي. فلما بدأوا بالقراءة هرب الشيطان. فهرب الشيطان، الآن في تفاصيل عجيبة طبعا لكن نقولها من باب، هرب الشيطان فوقع الخاتم منه في الماء فابتلعته سمكة. وكان سليمان يتكسب لرزقه لما خرج بأن يعمل عند صائد سمك، فكل يوم كان الصائد هذا يعطيه سمكة يأكلها في المساء، فأعطاه مرة سمكة ففتحها فإذا فيها خاتمه، فلبسه وعاد إلى ملكه. طيب هذه من في تفاصيل أعجب من هذه وأغرب، ولكن يعني كلها لا تقام عليها ولا يعول عليها. المهم عاد ملك سليمان. كيف عاد؟ هذه ليست مهمتنا ولا. طيب فعاد سليمان إلى ملكه. الآن الصحف هذه ما تخلص منها سليمان، لأنه ما طال ملكه بعد ذلك، وبقيت بعض الصحف موجودة في أيدي بعض الناس من الأحبار والرهبان، ومنها ما كان تحت كرسيه. فلما مات سليمان بقيت الصحف مكانها، بقيت الصحف مكانها. هذه الصحف يسعى اليهود إلى يومنا هذا للحصول عليها، وسعيهم لهدم المسجد الأقصى للوصول إلى هيكل سليمان ما هو لا يعني لمكانة سليمان ولا لمكانة الهيكل ولا لشيء، كله من أجل الصحف، كله من أجل الصحف، لأنهم بالصحف يسخرون الجن ويسخرون الطير ويسخرون الهوام ويسخرون الدواب وكل هذا. طيب فهو كل يعني همهم أن يصلوا إلى هذه الصحف. قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني على الذي كان ملكا بدلا من سليمان. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعني يعلمون الناس الذين كانوا عند سليمان في بلاطه يعلمونهم سحرا. وقال تعالى في حق سليمان: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، يعني ثم مات ثم تاب. عرفنا؟ يعني ألقينا، فتنا سليمان بهذه الفتنة وألقينا على كرسيه ماذا؟ جسدا. جسد من؟ جسد شيطان. ثم أناب يعني ثم تاب سليمان، فعاد سليمان إلى ملكه وعاد إلى طبيعة أمره. لا، صحف سليمان فيها من القوة ما فيها، يعني إبليس نفسه تولى كبر هذا الأمر يومها. عرفنا كيف؟ يعني الصحف اللي كتبت في زمن سليمان على ملك سليمان صحف خطيرة جدا. عرفت كيف؟ هذه الكتب اللي بتقرأها مثل شمس المعارف وكتب اللي هي السحر اللي هي سحر خفيف، سحر هواة يعني، سحر هواة يعني، ليس فيما أعلم والله أعلم، ليس في الدنيا اليوم أحد عنده شيء من إرث ذاك الشيطان الذي كان في زمن سليمان، ولو كان عنده لفعل به الأعاجيب، ما كان عنده، لكان فعل أشياء غريبة جدا، لكن يعني يحاولون الوصول إليه وأن لهم يعني. يقولوا لعل وهو لأنه دفن الهيكل كما هو، الهيكل موجود تحت الأرض فيما يظنون أنه كما هو، لأنه بنيان فوق الهيكل كما هو الهيكل، لما دخل بختنصر دخل بعد سليمان، يعني لما دخل بختنصر في الجنوب بختنصر في الشمال وسنحاريب في الجنوب، دخلوا على بني إسرائيل وهدموا ما هدموا، قيل مكان الهيكل دفن دفنا ما كسر تكسيرا، مثل كل مرة كان يدخل الناس يهدمون الهيكل هدما ثم يعيدون بناءه، هيكل سليمان ما استطاعوا هدمه، كان قويا جدا جبارا يعني، كان بناء عاليا، تعلمون الصرح الذي كان عند سليمان وما فعلته ملكة سبأ لما رأته، صرح كبير، فما استطاع هدمه، قال فدفنوه دفنا وأقاموا مدينة جديدة فوق هيكل سليمان، فالهيكل فيما يظنون أنه تحت مدينة القدس اليوم، تحت بيت المقدس، هو تحته، لكن كم بقي منه وماذا بقي منه وماذا سلم منه الله أعلم، يعني يتمنون أن يكون فيه يعني عصاه وخاتمه وكرسيه وصحفه باعتبار أنه يكون فيهم له قوة. لا، هو شيء كان رمز للملك، هو رمز للملك، لأن ما من ملك، لا ما يعني هو ما ورد شيء في قوة خاتم أنه فيه قوة معينة، لا، وإنما كل ملك كان عنده خاتم إذا أراد أن يقضي أمرا يختمه بخاتمه، فما أحد عنده القوة على أن مثلا يصدر قرارا إلا ما يختمه، وكان سليمان عنده هذا الخاتم الذي يختم به كل قرار، فكأنه هذه القوة اللي كانت عنده، أنه إذا كتب كتابا يريد إنفاذه من ينفذه إذا ما كان مختوما؟ ما أحد، فلو ختمه صار نافذ القرار. العلج هو الكافر من العجم، العلج هو الكافر من العجم، إذا كان كافرا أعجميا سمي علجا. طيب، غدا إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.